وأن يعزم وأن يخلص في طلبه العمل لله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية كان المؤلف وصى بها أيضا الشيخ، وأخبر أن على الشيخ أن يبذل العلم، وإن أحس أن الطلاب لم يخلصوا النية أو أنهم يطلبون العلم لغير الله فهذا لا يمنعه من بذله لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يلطف بهم فيخلصون النية له، ولأن النية وإخلاص العمل لله قد يأتي لاحقا كما مر بنا فيما قاله بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وهنا يقول: أول شيء مطلوب من الطالب إذا ما أراد أن يتلقى علم الحديث، وهذا الحكم في الحقيقة ليس خاصا بعلم الحديث بل هو شامل لكل أنواع العلوم، وإنما ذكر في علم الحديث هنا للأهمية، حيث إنه علم صعب وعلم متشعب الأطراف، والإنسان إذا لم يستعن فيه بالله جل وعلا ولم يخلص النية فيه لله فربما استصعب أن يتحصل هذا النوع من العلم. قال: وأخلص النية في طلبك، يعني في طلبك للحديث، وإنما زاد الألف للإطلاق من أجل النظم. قال: وجد، أي في طلبك، ابذل جهدك كاملا وابدأ بعوالي مصرك، يعني وابدأ في طلب الحديث بأن تسمعه ممن عنده علو في السند، ممن يتميز بالأسانيد العالية، سواء كانت هذه الأسانيد علوها مطلق أو كان علوها نسبي، بأن كانت علوها المطلق في عدد الرواة بين الشيخ وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلو النسبي بين الشيخ وبين من عليه مدار الرواية أو من يعتبر ملتقى الأسانيد في هذا الحديث. وإنما يحث العلماء على طلب العلو في الرواية لأن طلب العلو مظنة قلة الخطأ ومظنة قلة الكذب، حيث إن كل طالب من طلاب الحديث يحتمل أن يخطئ في الرواية، ويحتمل أن يكون غير ثقة فيكذب، فإذا قل العدد قل هذه الاحتمالات، وكلما تقل الاحتمالات كلما كان الحديث أقرب إلى الصواب. ولأن هذه سنة الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يأتيهم الرجل والمرسل والمبعوث من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم الخبر، فإذا سمعوه منه لا يكتفون، بل يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عما قاله فلان وفلان من أجل أن يتلقوا الخبر بسند أعلى. فعلو السند مقصد من مقاصد الرواية، ولذلك حث الحافظ العراقي طالب العلم أن يضع في نصب عينيه عندما يبدأ بدراسة الحديث أن يبحث عن أعلى الشيوخ سندا وأقدمهم سنا وأعلاهم رواية وأكثرهم يعني شهرة، فيبدأ أخذ الحديث منه لاحتمال أنه لو تركه وأخره يفوت عليه أن يتلقى منه فيحدث له من الندم ما لا يتمكن من تعويضه. لذلك قال: وجد وابدأ بعوالي مصرك، والمراد بالمصر يعني وطنك، فإن المصر المراد به المدن المدينة التي تكون قد ولدت ونشأت فيها، لأن الناس يقسمون المساكن التي ينزلونها إلى أمصار وإلى بوادي، فكل مدينة يتجمع فيها الناس تسمى مصر. لكن يعني العلماء يفرقون بين هذه المدن وبين الحواضر أو الحاضر المشهورة والتي تسمى مصر، والتي جرت فيها قصة يوسف عليه السلام وكان فيها موسى وغيرهم، هذه يفرقون بينها وبين غيرها بأن يجعلون مصر المشهورة المعروفة ممنوعة من الصرف، وأما غيرها فيصرفونها. ولذلك جاء في قوله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني انزلوا أي مدينة، وليس المراد بها هذه المدينة المعينة. وعلى قراءة يعني منع الصرف يكون المراد بها هذه الدولة المشهورة المعروفة والتي تسمى إلى أيامنا هذه باسم مصر، والتي يقال فيها مصر فرعون، يعني التي كانت الفراعنة يسكنونها. فقوله هنا: وابدأ بمصرك، يعني بمدينتك التي تسكن. انظر إلى علماء هذه المدينة وتلقى العلم عنهم قبل أن تغادرها إلى غيرهم، لأن تلقي العلم عن أهل البلد فيه فوائد، من أولها حفظ علم هذا البلد، الأمر الثاني الإسهام في نقله، الأمر الثالث إن فيه بقاء لسلسلة السند، فإن مما يذكره العلماء ويعدونه من المميزات في الرواية أن يسلسل السند ببلد، كأن يقال هذا السند مسلسل بالمدنيين، يعني إن رواته وعلماءه وسلسلة إسناده كلهم من أهل المدينة، فيقال مسلسل بالمدنيين أو مسلسل بالمكيين أو مسلسل بالبصريين والشاميين والمصريين والمغاربة وغير ذلك من بلاد المسلمين، فإن هذا يعد ميزة. ذلك لأن الحديث إذا نسب إلى بلد واشتهر فيها كان دلالة على أن أهل هذه البلد عنوا بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: وابدأ بعوالي مصرك. وما يهم يعني وابدأ أيضا بدراسة الأحاديث التي فيها اهتمام علماء الحديث، وقد بين لنا فيما مضى أن على المحدث أن يبدأ في تحديثه وفي إملائه بالأحاديث التي لها أهمية، كأحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل والأحاديث التي تبين نقاطا هامة، كأحاديث العقيدة وأحاديث الذكر وغيرها مما يشتغل به الناس. فعلى المحدث أن يبدأ بها، وعلى طالب العلم أن يعنى بهذه الأحاديث، فإن حملها وتلقيها وتقبلها والعمل بها خير عمل لحفظها ولتلقيها وانتشارها بين أهل العلم. ولهذا قال: وما يهم. فإذا انتهيت من تلقي العلم عن أهل بلدك بعد ذلك ينبغي لك أن تنتقل وترحل. وسيأتي بنا أو سيمر بنا الكلام على طلب العلم من خلال الرحلات، والرحلة في طلب الحديث، فإن علماء الحديث عنوا بها عناية هامة وألفوا فيها الكتب، كما ألف في ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله، ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، وبينوا فيها الآداب التي ينبغي لطالب الحديث أن يسلكها أثناء رحلته، وما هي الأمور التي يبدأ بها في رحلته. كل ذلك جاء مفصلا وسيأتي الكلام عليه. ومحل المناسبة هنا أن الحافظ العراقي رحمه الله يحث طالب العلم من أنه إذا بدأ دراسة العلم أن يبدأ بدراسة علم أهل بلده، ثم إذا فرغ من دراسة علمهم بعد ذلك يرحل، ولا ينبغي له أن يبدأ بالرحلة وهو غير عارف لحديث أهل بلده، لأن هذا يعد من العيب. فالإنسان يبدأ بأهل البلد ويبدأ بمن هو في بلده حتى لا يفوت هذا العلم في ما لو عاد إليه، فقد يموت كثير من أهل بلده، وقد ينتقل بعضهم فيندم عندئذ. لهذا جاء الحث من الحافظ رحمه الله، وهو أيضا من ما نص عليه أهل العلم ومما التزمه أهل العلم رحمهم الله. قال: ثم شد الرحلة. والرحلة يعني المراد به سافر مستخدما الرحلة، والرحل هو ما يوضع على الدابة عند السفر من فراش أو من سرج أو غير ذلك. وغالبا ما يكون الذي يوضع على الناقة هو الذي يسمى بالرحل، لأن الناس كانوا في ذلك الزمان يستخدمون الجمال في الانتقال من بلد إلى بلد، وقد يستخدمون غيرها، وقد يمشون مشيا على الأقدام، لكن جاء التعبير بشد الرحل لأنه هو الغالب، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكونه يعبر عن السفر بشد الرحل هذا طبعا من باب الكناية، لأن شد الرحل يلزم منه السفر، ولأنه لا يفعله إلا من أراد أن يسير سيرا طويلا. أما من يريد أن يمشي أو يريد أن ينتقل إلى مكان قريب، ففي الغالب أن مثل هؤلاء لا يحتاجون إلى شد الرحل، وإنما قد يركب الإنسان منهم الدابة عريا، يعني بدون شد رحل وبدون رحل. قال: ثم شد الرحلة لغيره، أي لغير مصرك، ولا تساهل حملا. وهذه نصيحة ثالثة، أي ولا تتساهل فيما تتحمله، بل عليك أن تعنى بما تتلقاه من الشيوخ، وأن تحرص على أن تتلقى العلم بأكمل وجه من وجوه التلقي. وقد مر بنا فيما مضى أن طرق التحمل التي يتحمل بها الطالب العلم ويتلقى بها العلم 8 طرق، وهي التحديث والسماع والعرض والإجازة والكتابة والمناولة والإعلام والوصية والوجادة. وأفضلها وأعلاها هو السماع والتحديث، لأن في هذا بيان من أن الشيخ هو الذي يحدث والشيخ يسمع الطلاب، وهذا فيه مزيد عناية، خصوصا إذا كان الشيخ يحدث طالبا واحدا فهو دليل على أنه قصده بالتحديث. ثم يأتي من بعد ذلك العرض، وذلك بأن يقرأ التلميذ على الشيخ، وقراءة التلميذ على الشيخ فيها اهتمام من الشيخ ومن التلميذ، حيث إن التلميذ الذي يقرأ على الشيخ فيه إشعار بأنه معتن بالحديث وبطلبه، وكذلك الشيخ الذي يتيح الفرصة للطالب أن يقرأ عليه فيه مزيد عناية واهتمام منه بهذا الطالب. ثم يأتي بعد ذلك كما قلت الإجازة، وهي تحديث على سبيل الإجمال ولها تفصيلات مرت بنا. وبعدها يأتي الكتابة، حيث يكتب الشيخ للتلميذ أو يرسل إليه بكتاب، فهذا فيه أيضا مزيد عناية، وكلها تدل على اتصال في الرواية. وهكذا إذا ناول الشيخ التلميذ حديثا، وقد يجمع بين المناولة والكتابة، فيكتب له يقول هذا كتابي ويناوله إياه ويقول له أروه عني. ثم يأتي بعد ذلك بعد الكتابة والمناولة يأتي الإعلام والإذن، فيخبر الشيخ تلاميذه بأن له الكتاب المعين أو أنه يروي الكتاب المعين. وبعد ذلك تأتي الوصية، وفيها إحساس وإشعار بتفضيل وتقديم التلميذ الموصى له على غيره. ثم يأتي بعد ذلك الوجادة، والوجادة أن يجد التلميذ كتاب الشيخ لكن ليست له به رواية، فهذه أدنى درجات التلقي، وأهل العلم مطبقون على أن سندها منقطع وليست متصلة، بخلاف ما قبلها فمنها ما هو متفق على اتصاله ومنها ما هو محل خلاف. ولهذا يقول هنا إنه ينبغي لطالب العلم إذا ما أراد أن يتلقى الحديث أن يتحمله بأكمل وجوه التحمل، كالسماع والعرض والإجازة، ولا ينبغي له أن يتساهل، لأن تساهله يسقط أو يبطل أو يضعف روايته. وحيث إن هذا السند، يعني المحافظة على الإسناد، من خصائص هذه الأمة، الأمة المحمدية، إذ إن علمها وإن الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كله نقل بالسند، ولا يزال ينقل بالسند، ويعتبر هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة الإسلامية. ولذلك يحث السلف الخلف في أن يحافظوا عليه، وإن كان السند في الأيام المتأخرة بعد استقرار الكتب وبعد تواتر النقل، كما هو الحال في القرآن وفي كثير من الأحاديث، بعد هذا التواتر وبعد استقرار الكتب أصبح السند إنما يذكر كما يقول أهل العلم على سبيل التبرك وعلى سبيل المحافظة على هذه الخصوصية. ولذلك على طالب العلم أن يختار الأسلوب الأمثل والطريقة الأفضل في المحافظة على هذا الإسناد وفي نقل وتحمل الحديث. ثم قال: واعمل بما تسمع في الفضائل، أي ومن ما يستحب لطالب العلم أنه إذا تلقى حديثا في فضائل الأعمال، خصوصا إذا كان الحديث صحيحا، عليه أن يعمل به، لأن العمل به حفظ لهذا الحديث، ولأن العمل به إحياء لسنة قد يكون الناس تركوها، خصوصا إذا كانت هذه السنة كما قلت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام هنا في المحافظة على أعمال أو في العمل بالفضائل لا يختلط معنا في الكلام على الحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف، لأن العلماء يتكلمون في العمل بالحديث الضعيف يقولون إنه لا يجوز العمل به، ومنهم من أجازه بشروط من هذه الشروط أن يكون في فضائل الأعمال. أما إذا صح الحديث وثبت وإن كان في الفضائل، يعني في الأمور التي حث الشرع على فعلها على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب، فإنه ينبغي لطالب الحديث أن يعمل بها. فقد روى الإمام أحمد يقول إنه كان رحمه الله ما يسمع حديث في فضائل الأعمال إلا عمل به. قال: ومن ذلك أنه لما قرأ وتلقى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، والحجام الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو طيبة، وكان من الموالي، احتجم وأعطاه دينارا، والدينار شيء كثير بالنسبة للحجامة. يقول الإمام أحمد: وأنا احتجمت وأعطيت الحجام دينارا من أجل العمل بهذا الحديث. فهذا محل الاستشهاد في قوله: واعمل بما تسمع في الفضائل. ثم قال: والشيخ بجله ولا تثاقلي. والشيخ بجله، ومعنى بجله يعني احترمه وعظمه ووقره، لأنك تريد أن تتلقى منه علما. وكما قال أو كما جاء في ما قاله بعض الحكماء: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فمن أجل أن تحصل على العلم الفاضلة وأن يبذل لك الشيخ ما عنده من علم وأن يخلص لك فيما يعلمك وأن ينفعك الله تعالى بما تتعلم به، عليك أن توقر هذا الشيخ وأن تبجله وأن تحترمه. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحترمه وأن نبجله، لأنه يعلمنا الكتاب والحكمة. ومن هنا سن وذكر أهل العلم أن تبجيل وتعظيم واحترام المشايخ من هدي هذا الإسلام ومن الأمور التي أمر بها الشرع. ولذلك يحث الإمام العراقي طالب العلم أن يتحلى بهذا الحلم، بهذا أن يتحلى بهذا الخلق. ولهذا قال: والشيخ بجله، والشيخ بجله. وقد يكون من اللطائف أنه قدم لفظ الشيخ مع أنه في حال، يعني في وضعه من حيث الإعراب مفعول به، والمفعول به يأتي متأخر، كأنه من باب تقديم المتأخر أو تقديم المفعول. وهذا الذي يشير إليه أهل العلم البلاغة من أنه من باب الاختصاص ومن باب الحصر ومن باب الاهتمام. يقول: والشيخ بجله ولا تثاقلي، أي ولا تثقل عليه في طلبك العلم، لأنك إذا أثقلت عليه ربما أضجرته، وربما مل منك، وربما أعطاك العلم من غير طيب نفس، فعندئذ لا ينفعك علمه، وعندئذ لا تفيد من علمه. قال: والشيخ بجله ولا تثاقلي عليه تطويلا، أي لا تثاقل عليه بتطويلك طلب الحديث بحيث يضجر، ولا تكن بحيث يضجر. قال: ولا تكن يمنعك التكبر. وهذه أيضا مسألة أخرى ونصيحة أخرى من النصائح التي ينبه إليها الحافظ العراقي طالب العلم، أي يقول له: لا ينبغي لك أن تتكبر في طلب العلم، بل تواضع واخضع وذل لشيخك حتى تحصل منه على ما ينفعك من العلم، فإن العلم يضيع بين المتكبرين وبين المستحيين. هكذا نقل هذا الأثر عن بعض علماء المسلمين كالإمام البخاري رحمه الله، أنه كان يقول: ضاع العلم بين المتكبر والمستحي، لأن المستحي يمنعه حياؤه من السؤال، والمتكبر يتأفف ويستنكف أن يسأل الشيخ. لذلك جاءت الوصية من علماء الحديث، بل من العلماء جميعا، أنه ينبغي لطالب العلم أن يذل وأن يخضع، وألا يتكبر على شيخه. والتكبر أن يرى أنه أعلم من شيخه، أو يرى أنه ند لشيخه، أو يرى أن هذا الشيخ لا فائدة ترجى من ورائه، أو نحو ذلك مما هو معلوم في أوساط طلبة العلم. ولهذا قال: ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب، يعني عن طلب العلم. ثم قال: واجتنب كتم السماع. وهذه قضية أخرى، وهي من القضايا الهامة. ومعنى اجتنب كتم السماع، يعني إذا سمعت من شيخ حديثا وكنت أنت مثلا المتفرد بسماعه، أو وقفت على شيخ ذا سند عال وسمعت منه الحديث، فلا ينبغي لك أن تكتم هذا الأمر، بل يجب عليك أن تخبر غيرك من طلبة العلم بأني سمعت حديثا عالي السند، أو حديثا ذو فضائل، أو حديثا ذو خصائص ومميزات، وإني سمعته من الشيخ الفلاني. عليك أن تخبر أقرانك وزملائك، بحيث إنهم يبادرون إلى سماعه، لأنهم إذا سمعوا الحديث انتشر، ولأن الغرض من سماع الحديث إنما هو نشره وبيانه بين الناس. لأنك لو أخفيت هذا السماع الذي يتميز بهذه الميزة، لو أخفيته فإنه قد يؤدي إلى إسقاط هذه الرواية، حيث قد يطعن أو يطعن الناس في روايتك له بأن يقولون إن هذا الحديث يشك فيه، لأن فلانا وفلانا وفلانا كانوا في البلد في زمن هذا الراوي وفي عصره، ومع ذلك هم لم يسمعوه منه، وتفرد فلان به وفلان أولى منه، مما هو معروف عند علماء الحديث بالطعن وبكشف العلل. ولذلك أنت أيها طالب الحديث إذا سمعت حديثا من شيخ ورأيت أن هذا الحديث تفرد به الشيخ أو أن فيه مزايا وخصائص، عليك أن تخبر أقرانك كي يتلقوه، ولا ينبغي لك أن تكتم السماع. قال: واجتنب كتم السماع فهو لؤم، يعني ممن يفعله. ولأن في هذا كتم للخير، وكتم الخير لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد من يكتم العلم، وأخبر أنه من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ولذلك حتى تتجنب هذا الوعيد وحتى تعمل بما هو مطلوب أن تفشي هذا الحديث. قال: واجتنب كتم السماع فهو لؤم، واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا. أي وينبغي لطالب الحديث الذي يطلبه ألا يعني يتخير في تحمله، بل الأولى له أن يتحمل كل ما يسمعه من شيخه، سواء كانت الأحاديث عالية السند أو كانت نازلة السند. بل إن أهل العلم يقولون على طالب الحديث إذا ما كتب أن يكتب سواء ما صح أو ما لم يصح، عليه أن يكتب ما صح وما حسن، وإن ضعف أيضا ينبغي أن يكتبه، لأنه في حالة جمع، ولأنه بكتابته وبتلقيه هذه الأحاديث فالصحيح يزداد صحة، والحسن يرتقي إلى درجة الصحة بتعدد الطرق والروايات، والضعف إذا كان مما ينجبر فإنه بالمتابعات يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الصحة أو الحسن. لذلك كانت الكتابة فيها فائدة، ولهذا لا ينبغي للطالب أن يقول أنا أقتصر على ما صح، لاحتمال أن ما تركه مما قيل إنه لا يصح قد يكون هذا القول غير مسلم، وقد يكون هذا الحكم اعتباري، فعندئذ يحس الطالب بندامته لو لم يكتب. ولهذا قال: إن على طالب الحديث إذا ما بدأ أن يتلقى يبدأ من أهل بلده، وينبغي له أن يكتب، ولا ينبغي له أن يقتصر على بعض ما سمع أو ينتخب بعض ما سمعه من شيخه، لأن هذا الانتخاب أو الاقتصار قد يؤدي إلى أنه يفوت بعض الأحاديث التي يحتاج إليها، فعندئذ يندم، ولا ساعة مندم. ولهذا قال: واكتب ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيطا عاطلا. أي ولا ينبغي لك أن تشتغل بأنك تريد أن تسمع من الشيوخ كلهم. ولذلك من حرص على أن يروي عن كل الشيوخ ربما أدى ذلك إلى أنه يفقد كثير من الروايات الصحيحة، وطلب الحديث عن كثرة الشيوخ ورواية الحديث عن الشيوخ الكثيرين قد يكون في هذا طلب للصيت وطلب للسمعة وطلب للشهرة، وهذه من الأمور التي تتنافى مع طلب الحديث، فإن هذا قد يؤدي إلى الرياء، ولذلك قد ينقل عن بعض الطلاب أنه سمع من كذا شيخ، 100 شيخ، 200 شيخ، أو قد يصل إلى الآلاف من الشيوخ، لكن لو حققت في تحمله منهم وفي سماعه منهم لا تجده ذا فائدة، ولا تجد عنده من العلوم ما ينفع، ومن العلوم ما يكون أصلا وما يكون أفضل من مرويات ذلك الشيخ. لهذا كان التركيز على سماع الحديث من الشيخ أفضل من التركيز على سماع الشيوخ وتعدد الشيوخ، وهذا ما أشار إليه بقوله: ما تستفيد عاليا ونازلا لا كثرة الشيوخ صيطا عاطلا. ثم يقول الشيخ العراقي ناثرا ما نظمه، يقول رحمه الله: آداب طالب الحديث. قال: وأخلص النية في طلبك، وجد وابدأ بعوالي مصرك، وما يهم أو وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملا. قال: أول ما على الطالب إخلاص النية، يعني لله في الطلب. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نسأل الله العافية. ومعنى لم يجد عرف الجنة أي لم يشم رائحة الجنة، ذلك لأنه طلب العلم لغير الله، ولأنه أراد بذلك غير وجه الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأهل العلم يقولون إن العمل الصالح هو ما كان صوابا وما كان موافقا لأمر الله، ومما أمر الله به الإخلاص. فمن عمل عملا ولم يخلص فيه فالله لا يقبله، وكذلك من عمل عملا وإن أخلص لكنه أخطأ في عمله لا يقبل الله منه إلا ما كان صوابا وما كان موافقا لشرع الله وما كان عن إخلاص. والله يقول في حق من يعمل العمل من أجل عرض الدنيا دون الآخرة، يقول سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك كانت وصية أهل العلم للطلاب بالإخلاص لله تعالى. قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال: وروينا عن حماد بن سلمة رحمه الله قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. ومعنى مكر به يعني غرر به، وإن نتيجته وإن هدفه وإن غايته، نسأل الله العافية، لن تكون على خير. قال الخطيب يعني البغدادي رحمه الله: إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم المسألة لله تعالى، أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. هذه نصيحة الخطيب البغدادي. يقول: إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث، يعني إذا قدر الله له ذلك وكتبه عليه، وحضرته نية في الاشتغال به، يعني وأحس الطالب بالرغبة الشديدة في أن يطلب العلم، ماذا ينبغي أن يفعل؟ قال: فينبغي أن يقدم المسألة لله تعالى، أي فينبغي للطالب أن يتوجه إلى الله بالسؤال في أن يوفقه فيه، يعني في هذا السماع وفي هذا التلقي، ويجعله خالصا لوجهه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر يعني التلميذ إلى السماع ويحرص على ذلك، يعني يحرص على السماع من غير توقف ولا تأخير ولا تسويف. قال: والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. قال: وليجد الطالب في طلبه. قال: فقد روينا عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا ينال العلم براحة الجسد. قال: وروينا عن الشافعي رحمه الله قال: لا يطلب هذا العلم، لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس فيفلح، لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس يفلح، أي لا يفلح من يكون هذا شأنه، إن كان ملولا لا يصبر، أو كان مستغنيا عنه لا يتحمل العبء، فإنه لن يفلح. ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح. فهما جملتان، كل واحدة منهما جملة شرطية بين فيها المفلح وغير المفلح. قال الخطيب يعني البغدادي قال: ويعمد إلى أسند شيوخ عصره، ومعنى أسند أي أكثرهم إسنادا وأقدمهم سماعا، فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه، فيقدم السماع منه، يعني على غيره من طلبة العلم. قال: فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ، يعني تساوت في العلو، وأراد أن يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم، يعني إذا ما تمكن من السماع من كلهم، ينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به، وأن يتخير، قال: فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان والمعرفة. وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة، فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى أن يسمع منه. قال: وروينا عن الحافظ أبي الفضل صالح بن أحمد التميمي قال: ينبغي لطالب علم الحديث ومن عني به أن يبدأ بكتب حديثه بلدي ومعرفة أهله منهم وتفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحها، يعني صحيح هذه الأحاديث وسقيمها، ويعرف من أهل الحديث بها وأحوالهم معرفة تامة، إذا كان في بلده علم وعلماء قديما وحديثا، ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه. قال ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه. قال وروينا عن أبي عبيدة قال من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. وقال الخطيب المقصود بالرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم والاستفادة عنهم. فإن كان الأمران موجودان في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، فالاقتصار على ما في البلد أولى. فإن كان موجودين في بلد الطالب وفي غيره إلا أن ما في كل واحد من البلدين يختص به أي من العوالي والحفاظ، فالمحتسب للطالب، فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين. لكنه بعد تحصيله حديث بلده وتمهره في المعرفة به. قال وإذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي ألا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت. فإني سمعت بعض أصحابنا يقول: ضيع ورقة ولا تضيع عن شيخا، يعني اكتب منه وإن لم يكن ثمة فائدة. قال وروينا عن أحمد وسأله ابنه عبد الله عمن طلب العلم: ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو ترى له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ قال: يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، ويشام الناس يسمع منهم. ومعنى يشام الناس يسمع منهم يعني يتحرى فيأخذ من كل شيخ شيئا. قال وروينا عن ابن معين يعني يحيى قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا، أي لا تجد عندهم خيرا ولا تظن فيهم نصيحة. منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، لأنه بتركه الرحلة في طلب الحديث يفوت على نفسه خيرا كثيرا. وقال إبراهيم بن أدهم: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قال ابن الصلاح: ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما عليه في ذلك. وقال الخطيب: ليعلم الطالب أن شهوة السماع لا تنتهي، والنهمة من الطلب لا تنقضي، والعلم كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع نيلها، فلا ينبغي له أن يشتغل في الغربة إلا بما تستحق لأجله الرحلة. وقولي حملا قال تمييز، أي ولا تتساهل في الحمل والسماع.